فما يطرد البعير الضال. يقال لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوق لرؤية إخوانه، وأما أصحابه رضوان الله عليهم فإن مقام الصحبة يتضمن مقام الأخوة، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري يقول: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن أخي وصاحبي، فأثبت له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام الأخوة زائدا على مقام الصحبة، بل مقام الصحبة متضمن لمقام الأخوة بلا عكس. وأما الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن لم يعاصروه ولم يصحبوه، فأولئك إن كانوا على السوية إخوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في شوق إلى اللقاء. وذكر لو أنا قد رأينا إخواننا أولسنا بإخوانك يا رسول الله أنتم أصحابي. وأما إخوانه فقوم يأتون بعد لم يروه ولم يرهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوق إلى اللقاء والرؤية، والأصحاب رضوان الله عليهم يتعجبون: وكيف تعرف من لم تره قبل يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني بها بياض في وجهها وعند قوائمها يعلو قليلا قليلا، وهي بين ظهري خيل دهم دهم سود مبهمة ليس فيها من بياض، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم دهم ألا يعرفها؟ والحس والواقع والعقل والمنطق يقول إن من كان مميزا فهو يعرفها، فكيف بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، بهم من آثار الوضوء بياض بالأيدي والأرجل، وفي الوجوه غرة ساطعة كمثلها الشمس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأنا فرط لهم على الحوض. والفرط والفارط الذي يسبق القوم فيهيئ المنزل ويعد الزاد والماء، وأنا فرط لهم على الحوض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليذادن ليطربن ويبعدن أقوام فلا يريدون حوضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطردون كما يطرد البعير الضال. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم يومئذ: ألا هلم إلي، ألا هلم إلي، فيقال: لا تدري ما أحدثه بعدك. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز هاهنا بدفقة الشوق ووثبة الحب في هذا التعبير الرشيق: وددت لو أنا قد رأينا إخواننا، يركز على الأخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويثبتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصديق الأمة الأكبر، فيقول: ولكن أخي وصاحبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضوان الله على الصحابة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر يجعل المعالم واضحة، ويغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحدود الفاصلة حتى لا تنبهم المعالم، وحتى لا تختلط الحدود، وحتى يصير الطريق واضحا لمن أراد أن يسير فيه من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة إلى رضوان الله رب العالمين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير عن النبي البشير النذير قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعند الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير رواية قريبة من هذه قربا شديدا: إذا اشتكى منه شيء، ولم يقل عضوا، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكنا قديما نظن أن الحديث مبني على المجاز، وأن هذا التشبيه التمثيلي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تشبيه صورة بصورة بواقع منظور محسوس مرئي لا يكاد يخطئه الخيال حين يتملاه قائما شاخصا لا يريم ولا يحول ولا يزول. كنا قديما نظن أن هذا الحديث مبني على محض المجاز، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التداعي أن يدعو بعض الشيء بعضا في الجسد الحي مبنيا على هذا المجاز الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العضو المصاب الذي رابه الشيء وأصابه الخطر والمرض والتهتك والجرح، يجعل هذا العضو كائنا محسا مبصرا ناطقا معبرا، فيدعو أخاه فيدعوه أخوه من أجل أن يشد أزره، وما يزال ذلك كذلك حتى يصير الجسد وحدة واحدة. كنا نظن قديما أن ذلك مبني على المجاز، ولكن إذا ما أصيب عضو من الأعضاء بجرح أو مرض أو أصابه شيء من تلك الكائنات الحية الدقيقة التي تصيب الجسد بالاعتلال بقدر الله رب العالمين وأمره، إذا ما وقع شيء من ذلك خرجت نبضات حسية عصبية من الجزء من العضو المصاب إلى مراكز الإحساس في الدماغ، وحينئذ تقوم هذه المراكز مراكز الإحساس في الدماغ بإرسال نبضات وإشارات ورسائل إلى ما تحت المهاد إلى مراكز اليقظة والتحكم، فيقوم هذا الجزء من المخ في أسفله يقوم بإرسال أوامره إلى الغدة النخامية بأسفل المخ وهي في قاع الجمجمة لأسفل، وحينئذ تقوم بإفرازات هرمونية تصب في الدم مباشرة من أجل أن تحرك بقية الغدد الصماء لكي تفرز إفرازاتها، وحينئذ يشتعل الجسد كله تماما كما تقع حادثة على الطريق. على سبيل التشبيه لا على سبيل الحقيقة، على سبيل المجاز والخيال لا على سبيل الواقع المحس المنظور، كما تقع حادثة على الطريق ويقوم قائم هنالك بإبلاغ غرفة من أجل أن تقوم بالتحكم المركزي، وحينئذ تصدر الإشارات إليها هنا وهنالك وهناك، ثم يشتعل الموقف من أجل النصرة، وكذلك يكون الأمر في الجسد الحي. فهذا يدعو هذا دعوة حقيقية لا مجاز فيها عن طريق تلك الوسائل الحسية العصبية وعن طريق تلك الإشارات الكيميائية الهرمونية التي تسير في الدماغ وعن طريق تلك الإفرازات. وحينئذ يدق القلب على أعلى معدلاته المستطاعة من أجل أن تسير دورة الدماء على أعلى معدلاتها لكي يكون الدم الواصل إلى الجزء المصاب على أعلى المعدلات الممكنة. وحينئذ يحدث انبساط في تلك الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية الموجودة في العضو المصاب، ويحدث انقباض في سائر الجسد لتلك الأشياء عينها من أجل أن توفر الدم الواصل إلى العضو المصاب. وحينئذ يتداعى هذا كله دعوة حقيقية، بل إن جزءا من المخزون من الطاقة من الدهون من تلك الطاقة التي جعلها الله رب العالمين قائمة في الأعضاء، عندئذ يخرج جزء من المخزون طاقة وغذاء وانتباها ويقظة، كل ذلك يصب في العضو المصاب حتى يتعافى بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك يكون الأمر بين المؤمنين كجسد واحد عمل ذلك عمله في دنيا الله رب العالمين على يدي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن أخرجه قومه وأذن له ربه جلت قدرته بأن يرحل من داره ودار آبائه وبلده وبلد آبائه وأجداده من البلدة من البلد الحرام إلى المدينة النبوية، لما أن نزل النبي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد القوم من اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصيام؟ فقالت يهود: إنه يوم عظيم نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صامه وأمر بصيامه لهذه العلة، يقول: نحن أولى وأحق بموسى منهم. فالذي جعل الأمر هاهنا على هذا التآزر والتناصر والنسبة إنما هو عقد الأخوة الإيمانية في القلوب، وهي أعلى وأجل خطرا وأثرا من تلك الأخوة التي تدعو إليها لحمة الدم والجسد والعصب والقرابة وما أشبه مما يدور في ذلك الفلك المادي. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: نحن أولى وأحق بموسى منهم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستطرادا في هذا المجال، مر صوم يوم عاشوراء بأربعة مراحل، بأربع مراحل مر بها صوم يوم عاشوراء. فإن عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيحين تقول: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية، تعني قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء: ولعل صوم قريش يوم عاشوراء كان من أثر النبوة الأولى فيهم، فما زال أثرها يتوارد فيهم جيلا بعد جيل حتى كانوا يعظمونه هذا التعظيم أو نحوه. وأما المرحلة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجد اليهود يصومون فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والراجح أن ذلك كان قبل فرض الصيام من رمضان، وأن صيام عاشوراء حينئذ كان فرضا وواجبا. يقول سلمة بن الأكوع فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما عنه بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا ينادي في الأحياء في دور الأنصار: من كان قد أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك إلى المساء إلى المغرب، فإن اليوم يوم عاشوراء. وكذلك قالت الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها فيما أخرجه الشيخان عنها بسنديهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا ينادي في دور الأنصار ومحلاتهم من أجل أن يتم الصائم منهم يوم عاشوراء صومه، وأما من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. تقول الربيع رضوان الله عليها: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العجن من الصوف المنفوش، نصنع لهم اللعبة من العجن، فإذا ما بكوا على الطعام لهيناهم بتلك اللعب حتى يؤذن للمغرب. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء أمرا حتما جزما من غير مثنوية. وأما المرحلة الثالثة فهي أنه لما فرض الله رب العالمين على المسلمين صيام رمضان لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينهى، وترك الأمر على حاله فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأما المرحلة الرابعة فهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد مخالفة اليهود قبل وفاته وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني لا أضمن التاسع إلى العاشر صوما من أجل مخالفة اليهود في صيامهم، لأنه كان حريصا على مخالفتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء على أن المراتب ثلاث: أما المرتبة الأولى فهي أن يصوم المرء يوم عاشوراء، وأعلى منها علوا وأنعم بها لمن فعل عينا وأعلى كعبا من ضم التاسع إلى العاشر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يعش إلى قابل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عليا المراتب السامقة في علوها البادخة في مرتبتها، فيقول فيها علماؤنا: إن من صام التاسع والعاشر والحادي عشر فقد استوفاها على الوجه بفضل الله رب العالمين، وهو من مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت، صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة مضت. وفي رواية عنه رضي الله عنه عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأحتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر الله عنه ذنوب سنة ماضية، أن يكفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة ماضية بصيام يوم عاشوراء. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضى. وعود إلى ما كنا بصدده، لما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل قباء في يوم الاثنين من شهر ربيع الثاني، نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قباء فظل بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ورحل عنها في يوم الجمعة بعدما أسس مسجد قباء، وهو في رواية المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وفي رواية عند مسلم عليه الرحمة أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ذلك وأخذ قبضة من حصباء فضرب بها الأرض، قال هو مسجدي هذا أسس على التقوى من أول يوم. وأما العلماء فإنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أسس على التقوى من أول يوم، لدفع إيهام أن مسجد قباء هو المعني بذلك على سبيل التفرد. وعليه فلا مانع أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، وأحرى وأولى أن يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسس على التقوى من أول يوم. لما رحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قباء بعدما أسس مسجدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدركته الجمعة بالوادي ببطن الوادي، فصلى هنالك عند بني سالم بن عوف، ثم رحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل المدينة. وأما قباء فهي قرية كثيرة الأثمار والثمار، عظيمة فيما آتاها الله رب العالمين من الخير، على بعد ميلين من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن يمر أسبوع حتى يذهب إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماشيا أو راكبا، وحتى يصلي في مسجدها ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ركعتان في مسجد قباء بعمرة، يعني بعمرة في أجرها وفضلها وعظم قدرها عند الله رب العالمين. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه على ناقته القصواء يدخل المدينة النبوية، والأنصار كلما مر على دار من دورهم تهافتوا على زمام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: يا رسول الله، هلم إلينا تنزل عندنا في العدد والعدة والمنعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرخى زمامها يقول لها: سيري ولا تلوي على شيء. فكلما تعلق به من أولئك واحد رضوان الله عليهم يقول: دعوها أي اتركوها فإنها مأمورة. فما زالت سائرة حتى جاءت إلى دار مالك بن النجار، وكان أخواله من بني عدي بن النجار، وهم أخوال أبيه وجده، أرادوا أن ينزلوه عندهم، يقولون: هلم إلينا يا رسول الله، انزل على إخوانك في العدد والعدة والمنعة والثروة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، وهي تمضي على وجهها لا تلوي، حتى نزلت هنالك في قبالة دار مالك بن النجار بمكان يقال له المربد، وهو مكان يجفف فيه التمر. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمستو على ظهر القصواء، فبركت القصواء، وذلك عند باب مسجد النبي في موضعه الحالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلما بركت القصواء لم ينزل عنها ولم يتب، وإنما أرخى لها الزمام فوتبت، ثم قامت فاستقامت حتى مضت أمامها قليلا، ثم نظرت إلى الخلف ثم رجعت حتى بركت في الموضع الذي بركت فيه أول مرة، فكان ذلك موضع المسجد بأمر الله رب العالمين، دعوها فإنها مأمورة. وأما زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، فإنه لما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجده قد استوى على الأرض أخذ رحل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عنده في بيته، فلما قال القوم للرسول صلى الله عليه وسلم كل يريد أن يحظى بشرف استضافته هلم إلينا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع رحله، فنزل في دار أبي أيوب رضوان الله عليه، وابتدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إرساء أسس وقواعد المجتمع المسلم من أجل أن يخرج العرب من مفهوم القبيلة، من مفهوم العشيرة، إلى مفهوم المجتمع المنظم والدولة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسى دعائم المجتمع المدني على 3 دعائم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك آخذا فيهن بالوحي. فبنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا ليضبط علاقة المسلم بربه جل وعلا، أو قل ليضبط العلاقة الدينية الروحية القلبية الشرعية. ثم إنه آقى بين المهاجرين والأنصار، وإن شئت فقل إنما أراد أن يضبط العلاقة الاجتماعية بالمجتمع المسلم. ثم إنه كتب الصحيفة ووقع الوثيقة بينه وبين اليهود، وإن شئت فقل إنما أراد أن يضبط الحالة الاقتصادية والسياسية في المجتمع المسلم الوليد. وصارت من يومئذ دولة قائدها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو ينظر إلى هذه الأرض البراح التي نزلت فيها ناقته ثم يسأل عنها لمن هذه، فيقول أسعد بن زرارة كما في رواية البخاري لغلامين يتيمين في حجري يا رسول الله، هما سهل وسهيل ابن عمرو، وسوف أرضيهما يا رسول الله. فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا شراء، يقول ثامنوني في حائطكم معشر الأنصار. فابتاعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 دنانير ذهبا، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الولاية العامة على كل مسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فاشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان فيه من قبور المشركين ما فيه، وفيه خرب كانت هنالك أطلالا باديات ودمنا سافيات، وكان فيه نخيل وشجرة من شجر الغرقد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت، وبالأشجار فقطعت، وبالقبور فنبشت، ثم جعل ذلك النخيل في القبلة وكانت إلى بيت المقدس، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخر المسجد 100 ذراع، وأما عرضه فكان نحوا من ذلك أو يقصر عنه قليلا. وحفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد بيده، وحمل التراب على عاتقه، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يحملون اللبن لأنه بناه من اللبن ولم يجعل له سقفا، وإنما جعل عليه شيئا من جريد، فقالوا هلا سقفته يا رسول الله؟ قال لا، ولكن عريش كعريش موسى. وأما نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعمل هنالك بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب يقولون في عملهم حمال ولا حمال خيبر، يقولون إنهم إنما يحملون ما يحملون، وهو أفضل عند الله رب العالمين مما يحمله الناس من خيبر من زبدها ومن عسلها ومن تمرها حمال ولا حمال خيبر. ذلك أبر ربنا وأطهر، هو أبر يا ربنا وأطهر من المحمول من خيبر، وحمال وحمال بمعنى وهما بمعنى محمول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل معهم رضوان الله عليهم حتى أتم بناء المسجد، فأخذ في الأساس الثاني، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تآخر أخوين أخوين. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأخوة مقدمة على الأخوة من العصب، جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلزمة للميراث دون تلك الأخوة من القرابة. فكان الرجل إلى غزوة بدر من بعد الهجرة النبوية المطهرة، كان الرجل ممن آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين أخيه من الأنصار، كانوا يتوارثون هكذا على هذا النحو، وكان قريبه لا يرثه على هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤاخي بين أبي بكر وابن خارجة، ويؤاخي بين عمر وعتبان بن مالك، ويؤاخي بين سلمان وأبي الدرداء، ويؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. ولم تكن هذه الأخوة التي بذل فيها ما بذل من الخير والفضل من جانب الأنصار، لم تكن تواكلا ولا مرحلة انتهازية يأخذ فيها المهاجرون ولا يعطون، وإنما كانوا على نبل المقصد وجلال الإيمان رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا سعد بن الربيع رضوان الله عليه يقول لعبد الرحمن بن عوف وقد آقى بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أكثر الأنصار مالا فأقسمه بيني وبينك قسمين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فلتتزوجها. وأما هذا العطاء الجزيل والفضل الكبير فيقابل بما ينبغي أن يقابل به من النبل ومن السمو ومن الارتفاع، لأن المحبة الحقيقية لا تنشأ في البيئات الخسيسة، ولا يمكن لمجتمع يعاني من الحقد ومن الحسد ومن البخل ومن الشح أن يعرف أثارة من المحبة الصحيحة التي قال فيها القائل قديما: لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، لا يقول له يا أنت وإنما يقول له يا أنا. وعندئذ تتم المحبة والأخوة على وجهها، يقول له: انظر أعجبهما إليك حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فلتتزوجها. فيقول عبد الرحمن رحمة الله عليه ورضوانه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن أين سوقكم؟ فدله على سوق بني قينقاع، فذهب فلم يأتي من هنالك إلا بمزيد أقط وسمن، فدخل بذلك الفضل من أثر رحمة الله رب العالمين عليه. وكان يقول وهو مرزوق من عند ربنا جلت قدرته بعطاء لا يحد: إني لا أرفع حجرا إلا وظننت أني سأجد تحته ذهبا أو فضة. ثم تابع الغدو بعد ذلك على السوق حتى أصاب مالا، فلقي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وعليه صفرة أي زينة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، يعني يستعلم عن حاله، يقول: مهيم يا عبد الرحمن، لقد أصابك بعد لنا شيء. ما هذه الزينة التي تتزين بها؟ وما هذه الصفرة التي تعلو ثيابك؟ فيقول: يا رسول الله تزودت. قال: فما أصدقتها؟ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخ الأكبر، والنبي لا يتميز عنهم بشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يواسيهم بنفسه وماله، ويواسيهم بجهده وقوته وعطائه ووقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيخشى أن يكون عبد الرحمن قد تزوج من غير ما صداق مناسب ومهر معلوم. فقال: يا رسول الله أصدقتها نواة من ذهب. نواة من ذهب كانت صداقا لها يا رسول الله. تبارك الله لك إذا يا عبد الرحمن، جعل الله رب العالمين هذا الأساس العظيم قائما في هذا المجتمع النبيل الكريم. وأعلم هداني الله وإياك سواء الصراط المستقيم، أنه لن تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا تحقق هذا الأصل في المجتمع المسلم على النحو الصحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ به قبل كل شيء. بعدما بنى المسجد أخذ بعقد الأخوة بين الأنصار والمهاجرين، ثم إن الله رب العالمين نسخ الحكم بالتوارث بعد حين، فلم تأتي بدر حتى كان الحكم بالتوارث منسوخا. وأما الأخوة الإيمانية بعقد المحبة القلبية فإنه قائم في المجتمع المسلم إلى يوم الدين. ولن يفلح المجتمع المسلم إلا إذا تحقق بهذا الأصل الجليل الذي جعله النبي الكريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أساسا من الأسس الثلاثة التي بنى عليها المجتمع المسلمة بعد الهجرة النبوية المباركة. فمهما حاول أقوام أن يصلوا إلى تلك الغاية من غير هذا السبيل، فاعلم أنهم لن يقعوا حتى دونها، وإنما سيتساقطون بمبعدة عنها ولا محالة. لابد من عقد الأخوة الإيمانية على النحو المستقيم على هذا الجلال وهذه العظمة، من غير ما أثرت الله هنا ولا هنالك، وإنما عطاء وبذل وحق وواجب، وإنما هو الإيمان المرتكز بالقلوب على النحو الصحيح. الأنصار والمهاجرون جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا مضروبا لإقامة المجتمع المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. فمهما حاول أقوام أن يأتوا بما هو أهدى من ذلك فسعيهم خاسر وسعيهم خائب، ولم يصلوا في المنتهى إلى شيء. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأسس التي أرسى عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجتمع في المدينة النبوية واضحة من غير ما لبس فيها ولا غموض. فإرساء قواعد المسجد ليكون مسجدا مدرسيا تعليميا لا تجتلب فيه الأحقاد ولا تزرع فيه الأحساد ولا تقوم فيه الخلافات، وإنما ليكون نقطة انطلاق من الأرض إلى السماء، وليكون بوتقة الصخر التي يصخر فيها المسلمون على اختلاف طبقاتهم ووضعياتهم وحيثياتهم، حتى يصيروا جسدا واحدا نابضا يسمعون في كل صلاة من إمامهم إذ يلتفت إليهم متوجها لوجهتهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في الصف، فإن الصف لو امتد من الأزل إلى الأبد ثم استنصل منه واحد بصدره أو تأخر واحد بقدمه لم يقل فلان معوج، وإنما يقال صف معوج. فهذا واحد في الصف كله يكون سببا لاعوجاج الصف كله قدرا لازما وحتما مقضيا، ولا يظلم ربك أحدا. اسمعون في كل صلاة، استقيموا استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويتأمل المتأمل إن الاختلاف هاهنا الذي يفضي إلى اختلاف القلوب هو اختلاف الظاهر، اختلاف الأبدان، فكيف بالله لا يلتفت إلى ذلك أقوام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح أنه لو تم الاختلاف في الصف، لو تم الاختلاف الظاهر في الوجهات لا، بل في القوالب لا في التوجهات، فذلك أمر أعلى وأجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الأجساد المرصوصة بالأعقاب المنصوصة بتلك المناكب المرصوصة، يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف في ذلك مؤديا إلى اختلاف القلوب ولا محالة. لا تختلفوا ظاهرا في صفوفكم، وهو أمر مادي بحت يتوقف عنده النظر، وإن نفذ فيه الخيال والفكر والبصر. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينفذ إلى الأعماق قائلا لا تختلفوا ظاهرا حتى لا تختلفوا باطنا. لم يكن المسجد يوما ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة في مرحلة الابتعاث الأولى من أجل تبليغ كلمة الله رب العالمين إلى خلق الله في أرض الله، لم يكن المسجد يوما مدار خلافات ولا مناط نزاعات، وإنما كان بوتقة للصحر يأتي فيها من يأتي ومعه ما معه من شوائبه، حتى إذا ما دخل فعلى التون الإيمان وعلى نيرانه الهادئات يخلص من جميع الشائبات حتى يعود سويا صحيحا صريحا كالذهب الإبريزي قد تخلت عنه فتنته. أما مسجد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يسيرا غير عسير، مسجد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان محط قلوب الرجال، مسجد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مهوى أفئدة الأبطال، مسجد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المدرسة العظمى وكان المدرسة الجلى الذي فيه صنع أولئك الأبطال من أفداد الرجال غير الله رب العالمين بهم وجه التاريخ. ومع ذلك لم يكن في ظاهره مما تتوقف عنده العين، ويا لها من كلمة، قال ولكن عريش كعريش موسى إذا ما نزل المطر صار الطين هنالك هنالك، حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين لم يكن به من فرش على أرضه، وإنما ظلت الرمال ها هنالك مسويات ومعها ما معها من الحصباء. وأما عضابته فقائمتان، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا وبابا وبابا لحجراته يخرج منه إلى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حوائطه فإنها من اللبن، وهذا اليماني الحنفي رضوان الله عليه جاء إلى النبي والأصحاب معه، إلى النبي وإلى الأصحاب، وكانوا قائمين على صناعة اللبن وهو طين نيئي. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتأمل، والأصحاب لا يستطيعون له خلقا ولا له إعدادا، حتى جاء اليماني الحنفي عليه الرضوان فشمر عن ساعديه وأبنى عن عضويه ثم أعد وبدلنا خلقا بخلق جيد. والنبي ينظر صلى الله عليه وسلم قال خلوا بينه وبين الطين يخلطه فإنه به خبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في هذا الأمر اليسير في ظاهره وما إعداد طين من لبن يكون وإلى لبن يكون، ما إعداد هذا في مسيرة الكون وفي واقع الوجود، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الكفاءة هنا منوطة بالذي يحسنها قائمة على ما هو بصدده من عمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل اللبن ويحمل التراب ويحمل الحجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إن بلالا كان يحمل لبنتين لبنتين والأصحاب يحملون لبنة لبنة، فقيل له لم يا بلال أو لم يا عمار وهما على خير بإذن الله رب العالمين، فقال هذه واحدة لي وواحدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في الفترة التي يشغل فيها بأمر سوى أمر البناء مما يخص المسلمين تعليما وبيانا وإرشادا وتوجيها، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل تلك الجذوع من جذوع النخل قائمة أعمدة في مسجده، ثم هو مسجد بغير سقف وإنما هو الجريد هنالك. وأما حجرة عائشة فكانت مسقوفة بالجذوع وبالجريد معا، ولا غر فإن ذلك يستلزم أن يكون الأمر كذلك. وأما في المسجد فعريش كعريش موسى والأمر أهون من ذلك، ولكنه المسجد الذي يتربى فيه الرجال ويصنع فيه الأفضال. وأما أن يصير المسجد كمسجد الشافعي الذي عناه رضوان الله عليه ورحمته قال لقد بغض إلي أولئك المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة أهلي رحمة الله عليه، لقد بغض إلي أولئك المسجد حتى صار أبغض إلي من كناسة أهلي. هذا هو الأساس الأول من أجل أن يكون قائما بإزاء أعيننا وبأعين بصائرنا، وحتى لا نزيغ عنه. فما أكثر المساجد وما أقل المسجد، ما أكثر المساجد وما أقل المسجد. مسجد أسس على التقوى من أول يوم، ثم ما تزال التقوى فيه عاملة، ثم ما يزال الإسلام فيه فاعلا، ثم ما يزال الأمر يشتد عوده حينا فحينا، حتى جاء بعد ذلك ما جاء من أمر الزيادة والإصلاح. وعمر رضوان الله عليه يقول للذي يقوم على أمر المسجد إعدادا وإصلاحا في عهده رضوان الله عليه لا تحمر ولا تصفر فتشغل الناس وأكن الناس من البرد والمطر رضوان الله عليه، إنه يفهم رسالة المسجد على وجهها. فهذه هي الدعامة الأولى. وأما الثانية فتلك الأخوة التي نبعت من الدعامة الأولى وقامت على تلك الركيزة الراكزة، هذه الأخوة التي ذابت فيها الفواصل حتى صار المرء لا يجد حساسية أن يقول لأخيه بهذا المعنى الجليل ولامرأتان مع ما عند العرب من النخوة وما مع عند العرب من الغيرة ومع ما عند العرب من تلك الأنفة، ولكن يقول لأخيه يا أخي لقد نزلت أهلا وحللت سهلا، يا أخي لقد نزلت سهلا وحللت أهلا، يا أخي على الرحب والسعة. ولامرأتان يا لها من قولة وهي عند البخاري في صحيحه رضوان الله عليه يقول ولامرأتان فانظر أيهما أعجب إليك، فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجها. ولو كان عبد الرحمن فاعلا لكان صداقها مبذولا من سعد بن الربيع نفسه رضوان الله عليه، وإن بهم من الغيرة ما الله رب العالمين به عليم، وإن الواحد منهم ليسيل الدماء من أجل الكلمة لا من أجل النظرة ولا من أجل الفعل، ولكنه الإيمان بحرارته بدلا الصحيح، وأن المجتمع المتهرم فإنه كالجرح النازل الذي يسد فيه ما يسد من ظاهر البشرة على ما هنالك من القيح والصديد، فهو مجتمع متنافر في تحواه، وهو مجتمع متضاد في مغزاه، وهو مجتمع لا تقوم له قائمة لأنه تتشعب فيه الجهود وتتنافر فيه القوى وتحل فيه العرى ولا يتماسك ولا يستقيم. فإذا ما جاء عدو من خارج كانت أبواب دور ذلك المجتمع لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما هذا المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أرسى دعائم على هذا النحو الجليل يترقى صعبا، من ضبط العلاقة بين العبد وربه، ومن ضبط العلاقة بين العبد وأخيه المسلم في مجتمعه، ومن ضبط العلاقة بين المسلم وغير المسلمين في مجتمع المسلمين. فكانت الوثيقة مما يحلو للمتأخرين من كتاب السير ومن أولئك المفكرين أن يسموها ميثاقا، أخذا بعرف العصر الحاضر قبح الله الآخذين به. وأما هي فهي صحيفة وهي وثيقة، ولم تك ميثاقا على نحو المواثيق، ولم تك معاهدة على نحو ما يشرأب إليه بالأعناق، وإنما كانت صحيفة يعيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تنظيم الأمور، ويجعل المهاجرين والأنصار كتلة واحدة، والمهاجرون كتلة في ذاتهم يتآخون بينهم ويتعاطفون ويتناصرون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المهاجرون والأنصار في كفة، واليهود هنالك في كفة شائلة لا وزن لها، والجميع يجمعهم دين الله رب العالمين تحاكما. فمهما وقع من خلاف بين واحد من هؤلاء فإن مرد ذلك بنص الوثيقة الصحيفة إلى الله رب العالمين وإلى رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن على المسلمين نفقتهم، وإن على اليهود نفقتهم، وأما إذا كان المسلمون محاربين فعلى اليهود أن ينفقوا عليهم حتى تضع الحرب أوزارها، في غاية من الضبط بنقاط متدافعات متتاليات كالأمواج الهادرات في المحيطات تلك العبابات. النبي صلى الله عليه وسلم يخط ذلك شيئا فشيئا ويرسي الأمر على قراره. فدونكم عباد الله في هذا الأمر فانظروه، دونكم عباد الله هذا الأمر فانظروه وتأملوا فيه إن أردتم الطريق الصحيح، والله يوفق من يشاء إلى الخير والحق وصراط مستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبين وجوهنا وثقل موازيننا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وأحسن في الأمور كلها عاقبتنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين واجبر كسر المسلمين وارتق صدق المسلمين، اللهم ارفع صدع المسلمين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ألف بين